يا الحمام الراعب يكفي حزن، كل ما مريتني أحزنتني. طير دور لك مساحات ومزن، الفضايا ساكي وانت بلشتني. الفضايا ساكي وانت بلشتني. لا يغرك طولي او ثقل الوزن، نبرة خلت خفوقي ينحني. الرزن لو ضاق بتشوفه رزن. سكر الشباك يا الطير الهني. لا يغرك طولي او ثقل الوزن، نبرة خلص خفوقي ينحني. الرزن لو ضاق بتشوفه رزن. سكر الشباك يا الطير الهني. يا الحمام الراعب يكفي حزن، يكفي حزن. الفضايا ساكي وانت بلشتني. من 8 سنين ضيفت الحزن، نام بين العوج عاش بموطني. يما اذنك ما تصيح ولا تزن، السوالف والسنين تعدني. من 8 سنين ضيفت الحزن، نام بين العوج عاش موطني. يما اذنك ما تصيح ولا تزن، السوالف والسنين تعدني. يا الحمام الراعب يكفي حزن، كل ما مريتني أحزنتني. طير دور لك مساحات ومزن، الفضايا ساكي وانت بلشتني. من رحلتي والغصن ما يتزن، والطيور تمرني وتملني. صورة خزنتها وسط الخزن، شفتها يا طير وما علمتني. من رحلتي والغصن ما يتزن، والطيور تمرني وتملني. صورة خزنتها وسط الخزن، شفتها يا طير وما علمتني. يا الحمام الراعب يكفي حزن، كل ما مريتني أحزنتني. طير دور لك مساحات ومزن، الفضايا ساكي وانت بلشتني. الحمام الراعب يكفي حزن، جيتني وانا حزين وزدتني. يما اذنك ما تصيح ولا تزن، السوالف السوالف والسنين تعدني.